علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم علم المواريث. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن ميراث الجدات، وذكرنا أنهن يرثن السدس بشرط عدم وجود الأم أو جدة أقرب منها. وفي هذه الحلقة سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن ميراث الأخوات الشقيقات، وهن الصنف التاسع من أصحاب الفروض. ولإرث الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق ثلاث حالات: الحال الأولى أن ترث الأخت الشقيقة النصف فرضا، وذلك بأربعة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، سواء أكان ذكرا أم أنثى. والفرع الوارث كما تقدم معنا مرارا هو الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن. دليل هذا الشرط قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فعلق إرث الأخت للنصف بعدم وجود الولد، ولفظ الولد يشمل الابن والبنت. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، والمراد به الأب والجد من جهة الأب وإن علا بمحض الذكور. دليل ذلك قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فجعل إرث الأخت للنصف في حال الكلالة، والكلالة هي من لا ولد له ولا والد، كما قال الصحابة رضي الله عنهم. الشرط الثالث عدم المشارك لها، وهي أختها الشقيقة. فالأخت الشقيقة ترث النصف بشرط أن تكون واحدة ليس لها مشارك من جنسها، لقوله تعالى في الآية السابقة: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فجعل الله تعالى نصيب الأختين الثلثان، مما يدل على أنها ترث النصف عند الانفراد. الشرط الرابع عدم وجود المعصب لها، وهو أخوها الشقيق. دليل ذلك ما ذكره الله عز وجل في الآية السابقة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولتوضيح ذلك نذكر بعض الأمثلة عليه فنقول: مات أحمد وترك أما وأختا شقيقة وعما، فللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف وللعم الباقي تعصيبا. مثال آخر: مات عمر وترك زوجة وأختا شقيقة وأختا لأب وابن عم، فللزوجة الربع وللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس ولابن العم الباقي. مثال آخر: ماتت فاطمة وتركت زوجا وابنا وأختا شقيقة، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي، وليس للأخت الشقيقة شيء هنا لوجود الفرع الوارث، فقد حجبها عن الميراث في هذه المسألة. الحال الثانية من أحوال إرث الأخوات الشقيقات أن يرثن الثلثين، وذلك بأربعة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، وهم الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وبنات الأبناء. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب والجد. الشرط الثالث عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق لها. الشرط الرابع وجود المشارك لها، وهي أختها الشقيقة. وبعض العلماء يعبر عن هذا الشرط بقوله أن يكن اثنتين فأكثر. وقد دل على هذه الشروط إجماع العلماء، ودل عليها أيضا قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فاشترطت الآية الكريمة لإرث الأخوات عدم الولد وأن تكون كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. واشترطت أيضا لإرث الثلثين أن يكن اثنتين فأكثر، وجعلت إرثهن مع الإخوة بالتعصيب، مما يدل على أنه يشترط لإرثهن للثلثين عدم المعصب. وقد يلاحظ المستمع الكريم أن شروط إرث الأخت للنصف مشابهة لإرث الأخوات للثلثين أيضا، وهذا صحيح، فالشروط متشابهة ما عدا شرطا واحدا، وهو وجود المشارك لها في الثلثين وعكسه في النصف. وليتضح ميراث الأخوات للثلثين نضرب عليه بعض الأمثلة، فنقول مات إسماعيل وترك زوجة وأختين شقيقتين وعما، فللزوجة الربع وللأختين الشقيقتين الثلثان وللعم الباقي. مثال آخر، توفي حامد وترك ثلاث أخوات شقائق وأخا لأب، فللأخوات الشقائق الثلثان وللأخ لأب الباقي. الحال الثالثة من أحوال ميراث الأخت الشقيقة أن ترث بالتعصيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن التعصيب مفصلا، لكن نبين هنا أن الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب إذا كانت مع الأخ الشقيق، فترث معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن الأخت الشقيقة لها سهم واحد والأخ الشقيق له سهمان، وهذه إحدى صور التعصيب التي ترث بها الأخت الشقيقة، وتسمى عصبة بالغير، لأن الأخت هنا ليست عصبة بنفسها بل بسبب وجود أخيها معها، وهذا كله بشرط عدم الفرع الوارث من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور. وهناك صورة أخرى لإرث الأخت بالتعصيب، وهي أن تكون مع إناث الفرع الوارث، فإذا جاءت الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الإبن فإنها ترث الباقي تعصيبا، وتسمى عصبة مع الغير. ومن الضوابط المستقرة عند أهل العلم في هذا الباب قولهم الأخوات مع البنات عصبات أو معصبات، ودليل ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، متفق عليه. وشرط ذلك عدم الفرع الوارث من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم وجود الأخ الشقيق. ولتوضيح إرث الأخوات بالتعصيب نذكر بعض الأمثلة على ذلك، فنقول مات خليل وترك أما وأخا شقيقا وأختين شقيقتين، فللأم السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوات، وللأخ الشقيق والأخوات